الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال أبو عبد الله: وأما احتجاجهم بحديث عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، من أتى بهن لم يضيع من حقهن شيئا كان له عند الله عهد، ومن لم يأتي بهن جاء وليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قالوا: فقد أطمعه في دخول الجنة إذا هو لم يأتي بهن، ولو كان كافرا لم يطمعه في دخول الجنة. فإن قوله لم يأتي بهن إنما يقع معناه على أنه لم يأتي بهن على الكمال، إنما أتى بهن ناقصات من حقوقهن نقصانا لا يبطلهن، ولم يقل ذلك. قلنا: بل روينا من طرق عن عبادة رضي الله عنه مفسرا: حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز الجمحي عن المخدجي أنه أتى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال: يا أبا الوليد، إن أبا محمد يزعم أن الوتر واجب. فقال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء بالصلوات الخمس قد أكملهن لم ينتقص من حقهن شيئا جاء وله عند الله عهد ألا يعذبه، ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. قال أبو عبد الله: فقال: من جاء بهن قد انتقص من حقهن، فأخبر أنه قد أتى بهن ناقصات من حقوقهن. وكذلك حدثنا محمد بن سيار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عبد ربه عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي قال: سأل رجل أبا محمد رجلا من الأنصار عن الوتر، فقال: الوتر واجب كوجوب الصلاة. فأتى عبادة بن الصامت فذكر ذلك له، فقال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، من جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا النعمان، نسبه أبو نعيم في غير هذا الحديث. فقال ابن داود ابن محمد ابن عبادة ابن الصامت عن عبادة بن الوليد عن أبيه الوليد بن عبادة أنهم ترى رجلان من الأنصار، فقال أحدهما: الوتر بعد العشاء بمنزلة الفريضة، وقال الآخر: هو سنة. فلقينا عبادة فذكرنا له الذي امترينا فيه، فقال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: افترض الله خمس صلوات على الله، افترض الله خمس صلوات على خلقه، من أداهن كما افترض عليه لم ينتقص من حقهن شيئا استخفافا به لقي الله وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن انتقص من حقهن شيئا استخفافا لقي الله ولا عهد له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولكنها سنة لا ينبغي تركها. حدثنا إسحاق قال: ولكنها سنة لا ينبغي تركها. نعم، أحسن عليكم. حدثنا إسحاق قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أبو عامر قال: حدثنا زمعة وهو ابن صالح عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني قال: جلست إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عبادة بن الصامت فذكروا الوتر، فقال بعضهم: هو سنة، وقال بعضهم: هو واجب. فقال عبادة: لا أدري ما تقول غير أني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل من عند الله تعالى وقال: إن ربك أرسلني إليك أن إني أفرضت على أمتك خمس صلوات، فمن أداهن بحقوقهن وطهورهن وما افترضت عليه فيهن فإن له علي عهدا أن أدخله الجنة، ومن انتقص من حقوقهن شيئا فلا عهد له علي، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. قال أبو عبد الله رحمه الله: ومن حقوق الصلاة الطهارة من الأحداث، وطهارة الثياب التي تصلى فيها، وطهارة البقاع التي يصلي عليها، والمحافظة على مواقيتها التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والخشوع فيها من ترك الالتفات والعبث وحديث النفس وترك الفكرة فيما ليس من أمر الصلاة وإحضار القلب واشتغاله بما يقرأ ويقول بلسانه وإتمام الركوع والسجود. فمن أتى بذلك كله كاملا على ما أمر على ما أمر به فهو الذي له العهد عند الله تعالى بأن يدخله الجنة، ومن أتى بهن لم يتركهن وقد انتقص من حقوقهن شيئا فهو الذي لا عهد له عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا بعيد الشبه من الذي يتركها أصلا لا يصليها. حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير عن أبي فروة الهمداني عن معاوية. هذا بعيد، نعم أحسن عليكم. فهذا بعيد الشبه من الذي يتركها أصلا لا يصليها. حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير عن أبي فروة الهمداني عن معاوية بن قرة قال تذكرنا الجمعة فاجتمع قراء أهل الكوفة أن يدعوا الصلاة مع الحجاج لأنه كان يؤخرها حتى كادت تغيب الشمس، فتذاكروا ذلك وهموا أن يجمعوا عليه، فقال شاب منهم ما أرى أن تفعلوا ما للحجاج تصلون، إنما تصلون لله تعالى. فاجتمع رأيهم على أن يصلوا معه. حدثنا إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سوار بن عبد الله عن عبد الواحد بن صبرة أن سالم بن عبد الله حدث القاسم بن محمد قال لما قدم الوليد بن عبد الملك علينا جاءت الجمعة فجمع بنا فما زال يخطب ويقرأ الكتب حتى مضى وقت الجمعة ولم يصلي، فقال القاسم أما قمت فصليت؟ قال لا والله خشيت أن يقال رجل من آل عمرو من آل عمر. قال فما صليت قاعدا؟ قال لا. قال إنما أومأت؟ قال لا. حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير عن المغيرة عن فضيل بن عمرو قال كان إبراهيم وأصحابنا يستحلون الكلام في الجمعة والإمام يخطب لأنهم كانوا يصلون الظهر قبل أن يأتوهم. قال المغيرة وكان أبو وائل يصلي الأولى والعصر قبل أن يأتي الجمعة في إمارة الحجاج لأنه كان يؤخرها. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حسين الجعفي عن الحسن بن الحر عن ميمون بن أبي شبيب قال تهيأت مرة في زمن الحجاج لأذهب إلى الجمعة فمرة أقول أذهب ومرة أقول لا أذهب، فنوديت من جانب البيت يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال وأردت مرة أن أكتب كتابا فذكرت كلمة إن كتبتها زينت كتابي وأكون قد كذبت، وإن تركتها قبحت كتابي وأكون قد صدقت، فأجمعت على تركها فنوديت من جانب البيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا الزبرقان قال قلت لأبي وائل إن الحجاج يؤخر الصلاة عن وقتها، فقال صلها في بيتك ثم أتي المسجد ولا تدعها. حدثنا إسحاق قال هذا مطابق لقول الرسول صل الصلاة في وقتها فإذا أدركتها معهم فهي لك نافلة في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة. نعم أحسن الله. حدثنا إسحاق قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عامر بن شقيق قال كان الحجاج يؤخر العصر يوم الجمعة، فكان أبو وائل يأمرنا أن نصلي في بيوتنا ثم نأتي المسجد. حدثنا إسحاق قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن الأعمش قال كان إبراهيم وخيثمة يصليان العصر في بيوتهما ثم يأتيان الحجاج فيصليان معه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن ابن خيثم عن علي الأزدي قال أخر الحجاج الصلاة يوم عرفة فصلى ابن عمر رضي الله عنهما في رحله في ناس ثم وقف فأمر به الحجاج فنخس به. حدثنا إسحاق قال أخبرنا وكيع عن سفيان بن عن العلاء بن المسيب أن سعيد بن جبير رضي الله عنه كان يصلي مع الحجاج وكان قد خرج عليه. حدثنا أبو بكر أحسن عليك الحديث هذا ثلاث صفحات تقريبا أو أربع، الحديث القادم تقريبا ثلاث أو أربع صفحات أحسن عليك. حدد لك موقف أحسن عليك. حدثني أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا معلى بن زياد قال لما كان من قتال يزيد خشيت أن أوخذ ففررت وتنكبت حلقة الحسن مخافة أن أخذ فيها، فأتيت منزله فدخلت عليه فقلت يا أبا سعيد كيف هذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت قول الله تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان إلى قوله لبئس ما كانوا يعملون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قلت يا أبا سعيد سخط الله تعالى على هؤلاء لقولهم الإثم وأكلهم السحت وذم قراءها حين لم ينهوا، فقال لبئس ما كانوا يصنعون. فقال الحسن يا عباد الله إن القوم عرضوا بالسيف فحال السيف دون الكلام. فقلت يا أبا سعيد فهل تعرف لمتكلم فضلا؟ فحدث الحسن بحديثين، بحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق. وحدث بحديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لمؤمن أن يذل نفسه. قيل يا رسول الله وما إذلاله لنفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق. قلت يا أبا سعيد يزيد الضبي ومقامه وكلامه؟ فقال الحسن إنه لم يخرج من السجن حتى ندم على مقالته، فقمت من مجلسي فأتيت يزيد فسلمت عليه وقلت أني كنت عند الحسن آنفا فذكرتك له. فقال الحسن فقلت نعم حتى نصبتك له نصبا. قال فما قال؟ قلت قال أما أنه لم يخرج من السجن حتى ندم على مقالته. فقال يزيد ما ندمت على مقالتي وأيم الله، لقد قمت مقاما خاطرت فيه بنفسي، وما لقيت من إخواني أشد علي من مقامي عندي، إن طائفة منهم قالوا مرائي، وقالت طائفة أخرى أني مجنون. ثم حدث يزيد فقال أتيت الحسن فقلت يا أبا سعيد قد غلبنا على كل شيء وعلى صلاتها نغلب. ثم قال الحسن يا عبد الله إنك لن تصنع شيئا، إنما تعرض نفسك لهم. ثم أتيته مرة أخرى فقال لي مثل ذلك، ثم أتيته مرة أخرى فقال لي مثل ذلك. فقمت يوم الجمعة والحكم بن أيوب يخطب الناس، وكان ختن الحجاج وابن عمه، فقلت الصلاة يرحمك الله الصلاة، فما عدا أن تكلمت جاءوني يعدون من كل ناحية حتى أخذوا بلحيتي ورأسي وجعلوا يضربون وجهي وصدري. وسكت الحكم وجاءوني وفتح باب المقصورة، ودخلت وقد ضربت حتى أقاموني بين يديه وهو على المنبر. فقال للحكم أمجنون أنت؟ قلت أصلح الله الأمير ما بي جنون. قال أما كنا في صلاة؟ قلت أصلح الله الأمير، أليس أفضل الكلام كلام الله تعالى؟ قال بلى. قلت أرأيت لو أن رجلا صلى الغداة ثم نشر مصحفا فقرأ حتى يمسي لا يصلي بين ذلك كان ذلك قاضيا عنه؟ فقال الحكم والله إني لأحسبك مجنونا. قال وأنس والله بجنب المنبر جالس على وقته خرقة، فناديت يا أنس يا أبا حمزة أذكرك الله، فإنك رجل من الأنصار وخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي حق قلت أم بباطل أم بمعروف؟ قلت أم بمنكر، فوالله ما أجابني بكلمة. قال يقول الحكم يا أنس، قال بيك أصلحك الله. قال وقد كان ذهب ميقات الصلاة. قال يقول أنس قد بقي من الشمس بقية، فقال احبساه وذهب بي إلى السجن، وجاء إخواني والناس فشهدوا أني مجنون، فكتب في إلى الحجاج أنا رجلا من بني ضبة قام يوم الجمعة فتكلم وقد شهدت عندي الشهود العدول أنه مجنون. فكتب الحجاج إلى الحكم إن كانت شهدت عندك العدول أنه مجنون فخلي سبيله، وإلا فاقطع يديه ورجليه واصلبه. فتركته فمكثت ما شاء الله تعالى، ثم مات أخ لنا فصلينا عليه، ثم جلسنا نذكر الله تعالى، فلا والله ما شعرت إلا نواصي الخيل، وإذا الحكم بن أيوب قد اطلع في الخيل، فلما رأوا سوادنا توجهوا نحونا فهرب كلهم، وتركت وحدي، وجاء يسير حتى وقف علي فقال ما كنتم تصنعون؟ قلت أصلح الله الأمير، أخونا هذا مات فدفناه، ثم قعدنا نذكر معادنا ونذكر ربنا ونذكر ما صار إليه أخونا. فقال ألا فررت كما فروا؟ قلت أصلح الله الأمير، ما يفرني أنا أبرأ من ذلك وآمن للأمير من ذاك. قال فما رأيته عرفني، فقال عبد الملك بن مهلب وهو صاحب الحربة أصلح الله الأمير، أما تدري من هذا؟ قال ومن هذا؟ قال هذا المتكلم يوم الجمعة. قال: والآن تعود تعرض لي، إنما علي تجترئ خذاه، فأخذت فضربني 400 حتى ما أدري متى رفعني ولا متى ضربني وواقف، ثم بعث بي إلى الحجاج فبعث بي إلى الحبس، فما زلت في الحبس حتى مات الحجاج. قال أبو عبد الله إلى آخره. أحسن بكم. الله المستعان. هذا من البلاء فساد أحوال الولاة، من البلاء للأمة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الناس ما يفعلون في هذه الظروف في صلاتهم وفي معاملتهم لولاتهم. نعم يا محمد.